عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال: أخبرنا عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها، يعني كانوا ما عندهم مكائن للحلاقة ولا عندهم الأمواس التي نعرفها، فكانوا يحلقون بسكين، فطلب منهم موسى يعني سكين يستحد بها، المراد حلق العانة استعدادا للموت. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارث على أوصال شلو ممنع. كيف؟ ممزعي. يبارث على أوصال شلو ممزعي، فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أعلمه بأمر مغيب لا يعلمه الناس. وهذا إخبار كإخباره بموت النجاشي يوم مات. والشاهد فيه قوله وذلك في ذات الإله، ففيه دليل على إثبات الذات لله. دليل آخر من يحفظه أو يعرفه في إثبات الذات من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، أظن في ثلاث: كذب إبراهيم ثلاث كذبات كلها في ذات الله. بارك الله فيك. والمبتدع ملزم أن يثبت الذات للذات لله، فإذا أثبت ذاتا لله عز وجل لا بد أن يثبت لتلك الذات صفات، فلا يتصور ذات بلا صفات، لا يمكن. نعم، لو تقول عندي ثوب ليس له طول ولا قصر ولا عرض ولا لون ولا يمس ولا يرى، لقيل لك هذا الثوب غير موجود. لا تزال تفكر في ذهنك أنك ستفصل ثوبا له أوصاف في حين ستعرفها. نعم، فلهذا لابد يعني لابد أن يكون لتلك الذات صفات. وقصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه من قرأها وجدها قصة عبد صالح، كانوا يجدوا عنده فواكه في غير موعدها، وعندما أعطوه الموس دخل عليه طفل يحبو غفل عنه أهله، فأخذه ووضعه في حجره والسكين على فخذه الآخر، فعندما دخلت أمه خافت، فطمأنها خبيب بأنه ما كان ليمسه بسوء، فبقيت في نفسها تثني بها على خبيب بعدما أسلمت. نعم، وقالوا له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال: ما أحب أن يصاب بشوكة وأنا في مكان هذا. رضي الله عنه وأرضاه. ولست أبالي حين أقتل مسلما، المهم حسن الخاتمة، أن يموت على الإسلام. وكيفما كانت الموتة أو الميتة كانت، كيفما كانت الميتة كانت. أصحاب التفجيرات يعني يقولون هي موتة واحدة، اجعل آخرها أن تفجر نفسك، حياة ما فيها إلا موتة واحدة، اجعلها بتفجير لنفسك ولا بد أن تموت. هكذا يحببون التفجير إلى الشباب، مدعين أنه بذلك يكون شهيدا، وهيهات. عسى إن علم الله منه الجهل أن يعذره بجهله، أما الأجر لا، ما فيها أجر. فقط هل يكون قاتلا لنفسه؟ هو قاتل لنفسه. وهل له أجر؟ يعني هل يكون عليه إثم من قتل نفسه؟ نعم، إلا أن يكون جاهلا مغررا به فيكون معذورا بجهله. أحسن أحواله أن يخرج لا له ولا عليه. نعم، فنحن نقول ليكن آخر حياتك الخاتمة الحسنة. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي. فمصرعه لله، فإذا مت والله راض عنك فاحمد ربك. رب أناس يموتون في أحضان البغايا، وأناس يموتون في بارات الخمور، وأناس يموتون وهم في معاصي مختلفة. فإذا مت وأنت على طاعة فهذا من فضل الله عليك. نعم، وكما ذكرنا لكم في درس قريب أن الله خلق الجنة لمن حسنت خاتمته، وخلق النار لمن ساءت خاتمته. فلو كان يعمل في حياته أعمال الصالحين ثم ساءت خاتمته فهو إلى النار، وإن كان يعمل في حياته أعمال المجرمين ثم حسنت خاتمته فهو إلى الجنة. فاحرص على حسن الخاتمة، نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.